تسلم تسلم تسلم هناك تسليمتان في بقية الصلوات، ولكن تتميز صلاة الجنازة عن سائر الصلوات بأن الإمام لا يرفع صوته بالتسليم، حكمة يجب الخضوع لها. الإمام في صلاة الجنازة يسلم يمينا ويسارا لكن لا يرفع صوته جهرا كما هو السنة في الصلوات المفروضة، فهو يسلم سرا، وبلا شك سيتسلسل السلام يمينا ويسارا، والصف الثاني الذي يلي الصف الأول يلاحظ أن هؤلاء الذين بين أيديهم سلموا يمينا ويسارا وهكذا، فلا يقول أن أحد كيف نحن بدنا نسلم، لأن هذا أمر ظاهر للعيان، يبصر كل الصف الثاني يرى الأول والثالث يرى الثاني وهكذا. المهم صلاة الجنازة تسليمتان، وما يقوله البعض أن صلاة الجنازة تختص بتسليم واحدة هذا الكلام لا أصل له في السنة. نعم في السنة بصورة عامة في كل الصلوات يجوز أن يقتصر المصلي على تسليمة واحدة، لأن هذه التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة، لكن تمام السنة أن يسلم أيضا على يساره، لا فرق في ذلك بين الصلوات الخمس المفروضة وبين صلاة الجنازة. فالتزام التسليم في صلاة الجنازة بتسليم واحدة فقط هذا ليس الواصل في السنة. كل ما يمكن أن يقال يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كصلوات الفريضة، لكن الأفضل في الصلوات المفروضة وفي صلاة الجنازة تسليمتان كما سترون، ولا أقول كما ستسمعون لأنكم سوف لا تسمعون التسليم جهرا وإنما تتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا آنفا.